أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أفمن ولقد آتينا ولو ترى سمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستطيع Thank you. صدق الله.